الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: صنفان من أمتي، يعني نوعان من أمتي، قال: لن تنالهما شفاعتي. مع أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ينالها كل من مات لا يشرك بالله شيئا، لكن يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن صنفين لا تبلغهما شفاعته عليه الصلاة والسلام، صنفين من الناس ونوعين من الناس من أمته لا تبلغهما شفاعته عليه الصلاة والسلام. ثم بينهما فقال في الأول: إمام ظلوم غشوم. الإمام يعني السلطان والحاكم، السلطان والحاكم. قال صلى الله عليه وسلم: إمام ظلوم غشوم. وقوله ظلوم يعني كثير الظلم، كثير الظلم لرعيته، لا يعدل في رعيته، بل هو كثير الظلم لها. قال: ظلوم غشوم، يعني فيه جفاء وغلظة، وهو قاسي القلب في التعامل مع رعيته. فهذا الإمام وهذا الحاكم والسلطان الذي لا يعامل رعيته بالعدل بل يظلمها وهو كثير الظلم، وبالإضافة لذلك عنده قسوة قلب وغلظة وشدة في التعامل مع الرعية، فهو من الصنفين اللذين لا تبلغهما شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. والثاني قال: وكل غال مارق. وكل غال يعني غال في الدين، مارق. والغلو في الدين يؤدي إلى المروق، الغلو في الدين يؤدي إلى المروق، مثل الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهم عندهم غلو، فقد كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم، فهذا الغلو الذي فيهم كان سببا لمروقهم. فقال صلى الله عليه وسلم في الصنف الثاني الذي لا تبلغه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: من يغلو في الدين، كل غال مارق. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ويقول: والذي نفسي بيده، ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. رواه أحمد بإسناد حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وهذه كلمة تضمن أن للمسلم على أخيه المسلم حقوقا، ما دام المسلم أخو المسلم فلكل مسلم على إخوانه حقوقا. فقال صلى الله عليه وسلم بعدها قال: لا يظلمه ولا يخذله. ما دام هذا أخوه المسلم أخو المسلم، فكيف يتصور أن أخا يظلم أخاه؟ فلهذا قال صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الذي ذكر أولا، المسلم أخو المسلم، فقال بأنه لا يظلمه، المسلم ما يظلم أخاه، يعني ما يقع في عرضه ولا في ماله ولا في نفسه ولا يعتدي عليه في ذلك، وهذا هو الظلم. فقال: لا يظلمه. قال: لا يظلمه ولا يخذله. لا يخذله يعني لا يتخلى عنه في المواطن التي يحتاج فيها إلى نصرة. المسلم قد يحتاج إلى نصرة أخيه، والمسلم إذا علم أن أخاه يحتاج إلى نصرة فإن الواجب عليه أن لا يخذله وأن ينصره. فهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يخذله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر أخاك ظالما أو مظلوما تدفع عنه الظلم، وظالما تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم، فأنت تعينه على نفسه حتى لا يقع في ظلم غيره. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كما بينه هو عليه الصلاة والسلام لما قاله الصحابة: ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من ظلم أخيه. فهذه النصرة هي من حقوق الأخوة، هي من حقوق الأخوة. والواجب أن المسلم لا يخذل أخاه كما قال صلى الله عليه وسلم هنا: لا يخذله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما تواد اثنان. ما تواد اثنان يعني تحابا، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث: ما تواد اثنان في الله أو في الإسلام. ما تواد اثنان فلان تحاب في الله أو تحاب في هذا الدين، وهذا بمعنى واحد، تحاب في الإسلام أو تحاب في الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فيفرق بينهما يعني متحابين، تجد متحابين ثم بعد فترة تحصل بينهم الفرقة، وهذه الفرقة في الحقيقة يا إخوة هي عقوبة، هذه الفرقة التي تحصل بين متحابين هي عقوبة، عقوبة بسبب ذنب أحدثه أحدهما، أحدهما يعصي الله عز وجل، ولكن لهما يعصي الله، إذا كان من واحد فكيف إذا عصيا جميعا الله عز وجل؟ فإذا عصى أحدهما الله عز وجل فإن من آثار تلك ذلك الذنب هذه العقوبة العاجلة، وهي التفريق بينهما، متحابان في الله وفي الإسلام ثم يفرق بينهما. قال صلى الله عليه وسلم: فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وصارت هذه الفرقة ماذا؟ صارت عقوبة بسبب الذنب الذي يقترفه أحدهما. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا يحدثه أحدهما، جاء في بعض ألفاظ الحديث ذكر الإحداث في الدين، يعني لا يحدثه، يحدثه شيئا في الدين، فإذا كان الذنب فأولى منه وأعظم البدعة إذا أحدث في دين الله عز وجل وابتدع في دين الله سبحانه وتعالى. قال: فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. ما تود اثنان في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما، وهذا نأخذ منه فائدة، وهو أن الإسلام يجمع، لأن الإسلام هو الذي يحثنا على المودة والائتلاف والاجتماع والرحمة، فالإسلام يجمع والذنوب تفرق، الإسلام يجمع والذنوب تفرق، ولذلك إذا حصلت فرقة بين أخوين فالواجب عليهما أن يراجعا نفسيهما قبل أن ينظر الإنسان إلى عامل خارجي كان سببا للتفرقة بينهما كبعض النمامين ونحو ذلك، ولا معاملة بينهما ونحو ذلك، قبل أن ينظر إلى عامل خارجي فلينظر لنفسه، كل واحد ينظر لنفسه فيفكر لعله أذنب ذنبا، ومن الآثار السيئة لذلك الذنب حلول هذه العقوبة بينه وبين أخيه الذي كان يحبه فتفرقا. فلهذا كل واحد يراجع نفسه، لأن دين الإسلام الذي يتحاب فيه المتحابون يجمعهم كما ذكرت، يحثه على المودة والألفة، أما الذنوب والمعاصي فهي شؤم على أصحابها، شؤم على أصحابها، وإن المذنب ليجد أثر ذنبه، لا يجد أثر ذنبه ويراه في علاقاته مع نفسه، في مع إخوانه، مع أهله، مع ولده، حتى كما ذكر بعض السلف: إني لا أعصي الله جل وعلا فأجد أثر ذلك في خلق دابتي، حتى في الداب يجد أثر الذنب في خلقها. فكذلك في العلاقات التي بين الإخوة المتحابين في الله عز وجل يفرق بينهما بسبب ذنب يحدث أحدهما، أي عقوبة لهما، وهذا من شؤم الذنوب والمعاصي، والله المستعان. ولذلك لما تقرأ هذا الحديث تعلم بأن الذنوب تغير النفوس، الذنوب تغير النفوس، ولذلك إذا أراد الناس قوة المحبة والتآخي فيما بينهم فما الذي عليهم؟ عليهم أن يحرصوا على القوة في الدين، كلما كانت استقامتهم استقامة على دين الله عز وجل فيها الحرص على الائتمار بأمر الله والانزجار عن نهيه والتوبة من الذنوب التي يقع فيها الواحد، لأن الواحد لا يسلم منها، وهذا لا شك أنه أيضا طريق من طريق للاستقامة، فإن هذه القوة من أثارها أن يجد الإنسان قوة في التحاب والتآخي. أما إذا كان ثمة ضعف في التدين والإنسان يقع في المعاصي ولا يبالي ثم يحرص على التآخي مع إخوانه والتحاب فهذا أمر يضعف، لأن الفرقة تحل بينهم بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب التي وقعوا فيها. فلذلك الذنوب لها أثر في النفوس كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وكما يفهم من حديثه صلى الله عليه وسلم هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.